الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تحدثنا في درس مضى عن المخالفين لمنهج السلف في تقديم الرأي على الوحي، وقلنا إن بدعة هؤلاء نشأت من تقديس العقل وتقديم العقل على النقل، وأنهم زعموا أنه يتعارض الوحي مع العقل، وأنه عند التعارض يقدم العقل، وأن هذه البدعة أول من ابتكرها إبليس لعنه الله لما قدم رأيه على أمر الله وقال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وأن كل البدع التي خرجت في الإسلام كانت من جراء هذه النحلة الخبيثة بما فيها بدعة الخوارج وبدعة المعتزلة. والمعتزلة زعموا أنهم أهل العقل وابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، بل إنهم قد غالوا في العقل ووظفوه في غير ما هو له في البدع التي ابتدعوها والانحرافات التي انحرفوا بها. وعرفنا أن العقل خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل له حدودا مثل بقية الحواس، وأن العقل بلا علم ضلال، وأن العقل الصحيح الصريح العقل السليم لا يمكن أن يخالف الوحي الصحيح، وأن العقل مهم جدا في فهم الوحي، وأن العقل تابع للوحي، وأن له في الإسلام مكانة عظيمة، والذين لا يعقلون ولا يتفكرون ولا يتدبرون أنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وأن القرآن فيه خطاب للعقلاء، وأن الله ذم الذين لا يعقلون، وأن للعقل مجالات، وأن العقل عليه أن يستسلم لأمر الله وأن يمتثل، وأن هناك أمور لا يستطيع العقل أن يبلغها مثل الغيبيات، وأن العقل يمكن أن يعرف أشياء في الجملة لكن لا يمكن أن يهتدي لتفاصيل الأحكام مثل أنصبة المواريث وكذلك الحدود، هذه ما هي عقوبتها بالتفصيل وكم جلدة وهذه عدد الركعات ونحو ذلك، وأن العقل لا إذا استعمل الاستعمال الصحيح فإنه يزيد الإيمان، لأنه إذا وجه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض كما أمر الله، وإلى النظر في كتابه سبحانه وتعالى وتدبر وعقل ما أنزله الله، فإن الاستعمال الصحيح للعقل يزيد الإيمان. وقلنا إن المخالفين المعاصرين لمنهج السلف في موضوع الرأي وتقديم الرأي على الوحي أنهم مختلفون كما اختلف الذين من قبلهم، وأنهم متناقضون كما ناقض وتناقض الذين من قبلهم، وأن الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم قدم رأيه على الوحي، وأن هذا ما يفعله المخالفون المعاصرون، وأن النحلة الخبيثة هذه قادها في العصر الحاضر أركان كانوا أعمدة لمدرستها مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ونحو ذلك، وأن مصادر العقلانيين الاعتماد على العقل وحده والرجوع إليه عند وجود تعارض في زعمهم، وكذلك الأهواء والأمزجة، لأن في الحقيقة أن هؤلاء الذين يقدمون الرأي على الوحي إنما يقدمون هواهم، ما يقدم شيء قطعي ثابت على الوحي، ولا يمكن أن يوجد أصلا شيء قطعي ثابت صحيح يتعارض مع الوحي، وإنما يقدمون آراءهم وأهواءهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكذلك أن هذه النحلة الخبيثة تقدم أقوال الفلاسفة على قول الله ورسوله، ولذلك ما يسمى بهذه المدرسة العقلانية مع أن العقل السليم بريء منها، يعني حتى تسميتها بهذا التسمية فيه تجاوز، هؤلاء يرجعون إلى منطق أرسطو، يرجعون إلى أفلاطون، يرجعون إلى ما يسمى بعقلاء اليونان والفلاسفة المشائين والرواقيين ونحو ذلك، وكذلك يرجعون إلى المستشرقين في الحقيقة ويقدمون، بل هم متأثرون بكلام المستشرقين، وأنهم يقدسون العقل ويتهمون أتباع منهج السلف الصالح بتقديس النص، ويقولون أنتم تعبدون النصوص، أنتم وثنية نصوص، وفي الحقيقة أنهم يعبدون آراءهم وأنهم وثنية آراء. أما الذي يتبع الكتاب والسنة لا يمكن أن يقال عنه وثني، هو يطيع الله ورسوله، فكيف يقال عنه وثني؟ وهؤلاء يزعمون، يعني أصحاب هذه النحلة، أنهم يسايرون العصر، يعني أنه قضية تقديم الرأي هذه أو تقديم العقل بزعمهم هذه هي المناسبة لهذا الزمن، وأنه لابد من إعادة فهم الإسلام فهما جديدا لتقديم إسلام معاصر غير إسلام السلف. يقولون هذا إسلام السلف كان يناسب مرحلة زمنية ماضية، الآن نحن لابد أن نأتي أو نقعد نؤصل نقي نبين نبني ننظر لإسلام جديد، الإسلام العصري. وذكرنا نقولات عن بعض هؤلاء في منظريهم المنحرفين المعاصرين كحسن حنفي وحسن الترابي ودرويش وغيرهم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم. وأننا عندما نبحث ننظر في كلام هؤلاء القوم نجد أنهم في تقديمهم للرأي يبرز سؤال كبير، وهو رأي من؟ وعندما يقدمون العقل بزعمهم فيبرز سؤال كبير، وهو عقل من؟ عقل فلان ولا عقل فلان ولا عقل فلان؟ علما أن العقول مختلفة تتفاوت، يعني في قوة تفكيرها وفي اجتهاداتها واتجاهاتها، وكذلك تتفاوت أيضا في الآراء. يعني حتى لو جبت عقلاء وطلبت منهم رأيا في حل مشكلة معينة ممكن كل واحد يعطيك رأيا من الآراء، فالآراء مختلفة. فالسؤال إذا أردتم أن نتبع العقل ونترك الوحي ونقدم العقل على الوحي، عقل من نتبع؟ عقل أفلاطون؟ عقل أرسطو؟ عقل ابن سينا؟ عقل مين؟ يعني عقل من؟ فإذا أردتم أن نحكم العقل وعند التعارض بزعمكم نقدم العقل، فعقل من؟ هل في كذا شيء في العالم عقل وحده كذا هو العقل الكامل؟ هل في شيء اسمه العقل كذا مخلوق أو عقل موجود في الواقع هو العقل الكامل يعني يرجع إليه مثلا؟ هل هو في شيء موجود في خادم من خوادم الكمبيوترات في سيرفر في مكان نرجع إليه فيعطينا، إذا عندما تشكل علينا قضية نعود إليه فيعطينا رأيا أو يعطينا حلا مثلا؟ لذلك يعني فرضيتهم القديمة يعني من أيام اليونان، العقل المطلق والعقل المثالي لا وجود له في العالم. وين هذا العقل المطلق والعقل المثالي؟ حتى إذا رجعنا إليه حل لنا المشكلات وتحاكمنا إليه عند النزاعات. ولذلك يعني يقول ابن القيم رحمه الله: المعقولات ليس لها ضابط يضبطها ولا هي منحصرة في نوع معين، فإنه ما من أمة من الأمم إلا ولها عقليات يختصون بها. قال: فللفرس عقليات، وللهند عقليات، ولليونان عقليات، وللمجوس عقليات، وللصابعة عقليات. بل كل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين في العقليات، بل كل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على العقليات، بل بينهم فيها من الاختلاف والتباين ما هو معلوم وما هو معروف عند المعتنين به، فإنه ما من مدة من المدد إلا وقد ابتدعت فيها بدع يزعم أربابها أن العقل قد دل عليها. الصواعق المرسلة لابن القيم. فمن الواضح عند ما يسمى بأصحاب الرأي أو أهل العقلانيين المعاصرين، أصحاب المدرسة التي تسمى تنويرية أو العصرانيون، هؤلاء العصرانيون، أن العقل الذي يرجعون إليه هو الغرب، الفكر الغربي. إذا دققنا نجد أنه في النهاية هم مرجعهم إلى الفكر الغربي. والداعون إلى تمجيد العقل إنما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلا، وما كان العقل وحده كافيا في الهداية والإرشاد، وإلا لما أرسل الله الرسل. هذا كلام عبد الرحمن الوكيل في كتاب موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فلماذا أرسل الله رسلا إذا كان في عقل يكفي أو العقول تكفي؟ ولماذا أنزل الله كتبا؟ ولماذا جعل الله تشريعات؟ مصائب هذه المدرسة الذين يقدمون آراءهم على الوحي أنها شككت في أصول العقيدة، شككت في أحكام في القرآن والسنة، في تشريعات، في الغيبيات، ولا يكاد يسلم شيء من الأصول والثوابت عندهم، ابتداء من الرسالة والرسول والمعجزات والنبوة والقرآن والملائكة والجن والشياطين وسائر المغيبات. وشبهاتهم في هذا تدور في الغالب على إنكار الوحي الإلهي عموما والقرآن على وجه الخصوص، بدعوى أن العلم الحديث لا يقر بذلك أو لا يدل عليه. ويقول مثلا حسن حنفي: يمكن للمسلم المعاصر أن ينكر الجانب الغيبي في الدين ويكون مسلما. فإذا قلت مسلم في ماذا؟ إذا أنكرنا الغيب، يعني أنكرنا كل ما هو عند رب العالمين، يعني علمه، اللوح المحفوظ، كتابة القضاء والقدر، القدر، الملائكة، معجزات الأنبياء، أي شيء يعني من أشياء الغيبية، يقول حسن حنفي يكون مسلما بسلوكه. يجيب الجواب، يقول ممكن، يعني يمكن الغيبيات ويكون مسلم. طيب كيف؟ يقول أن يكون مسلما بسلوكه. ولذلك قلنا سابقا أن الإسلام يكاد يكون عند هؤلاء في أركان غير الأركان المعروفة، كما قلنا النظافة، البيئة، التقنية، المعاملة، يعني حول هذا، هذه هي الصحة، هذه الأشياء التي يدورون عليها. ويقول ألفاظ الجن والملائكة والشياطين بل والخلق والبعث والقيامة ألفاظ تتجاوز الحس والمشاهدة ولا يمكن استعماله، أن لا تشير إلى واقع ولا يقبل كل الناس. يقول إمام القرطبي رحمه الله: ودل إنكارهم على قلة مبالاتهم وركاكة دينهم، وليس في إثباتهم مستحيل عقلي، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثبات هذه الغيبيات. قال: وحق على اللبيب المعتصم بكتاب الله بحبل الله أن يثبت، يعني ما نص الشرع على ثبوته، وأنه هذا لا ينافي العقل الصحيح. والإيمان بالغيب هو محك التمييز بين المسلم والكافر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في قوله تعالى في أول صفة للمؤمنين في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، قال: حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح. قال: وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، لأنك إذا قلت آمنوا بالمحسوس، حتى الكفار يؤمنون بالمحسوسات، فأين الفرق بين المؤمن والكافر؟ المؤمن يؤمن بالله ولم يره، ويؤمن بملائكته ولم يره، ويؤمن بالبعث ولم يأتي بعد، ويؤمن بالجنة والنار ولم يرهما، ويؤمن بالحوض والصراط والميزان إلى آخره. إذن هذه إذا قضية حصرت الإيمان بالمحسوسات، ما صار ابتلاء للبشر ولا امتحان. والإيمان الذي يميز به بين المسلم والكافر، لأن تصديق ما جاء به الله ورسوله هذا واجب على المؤمن سواء شاهده أو لم يشاهده، بل حتى لو ما فهمه. افرض أن واحد ما فهم حكمة من شيء معين، في أشياء لا يمكن أن العقل يدركها، مثل ما قال هذا واحد من العلماء، يعني سمع أن ابنا لأحد الخلفاء بدأ يدخل مع المعتزلة في قضية تقديم العقل على النصوص والوحي، فقال له: يا بني، يقول الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، جبريل له 600 جناح، فأنت تصور، يعني ركب لي جناحين تخيل في ذهنك ركب لي جناحين، تركب جناحين عن اليمين وعن الشمال، ركب الثالث، ركب الثالث فوق مثلا، ركب الرابع، الرابع تحت، ركب الخامس، خلاص بدأت الأجنحة عنده تتضارب، أن هذا يضرب على هذا وهذا يضرب على. قال طيب وين بقية 600؟ يدرك عقلك هذا؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله: فهذا الإيمان الذي يميز به بين المسلم والكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسوله، والمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه عقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة لم تهتدي إليه، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم. تفسير السعدي. أبو المظفر السمعاني رحمه الله من كبار أهل السنة، من علماء الكبار عند أهل السنة، يقول: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، لا لأن أهل السنة يلغونه وأولئك يقيمونه، لا، أهل السنة يعتمدون العقل، لكن فيما جاء الشرع بتوظيفه فيه، وأن له حدودا. لكن أهل البدعة يطلقونه في كل شيء. قال: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والعقل تبع. العقل تابع للنص، العقل يفكر في النص، العقل يجتهد، العقل يستنبط من النص، العقل يتدبر في النص، العقل يدور مع النص حيثما دار. قال: الأصل في الدين، قالوا يعني أهل السنة، الأصل في الدين الاتباع، والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء. ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا. إيش يعني المعقول؟ يعني ما تدركه العقول. فلو الدين يبنى فقط على المعقول، خلاص أنكرنا أشياء كثيرة، أنكرنا الملائكة، ما ما ما ما العقل لا يدركهم، لا يدرك وجودهم، ما يقول أنا ما لمس ولا لا لمس ولا حسيت ولا شميت ولا رأيت ولا سمعت ولا ذقت، غير موجود. قال: ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس به من اعتقاده، وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار وتخليد الفريقين فيهما لأدركنا، قال: وتخليد الفريقين فيهما أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا، وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها، فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر ومنه التوفيق، وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيمانا وتصديقا، وما لم نعقله قبلناه استسلاما وتسليما. كلام مهم جدا للحافظ السمعاني رحمه الله في كتاب الحجة في بيان المحجة. والإسلام لا يقوم إلا على الإيمان، ولا يتحقق إسلام المسلم إلا بالإيمان، وأركان الإيمان غيب، ولا يتم الاهتداء بالقرآن إلا بالإيمان بالغيب. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والخوض في الغيب عبث وجهالة وخروج عن مقتضى الإيمان. الروح التي في جنبيك أنت، بين جنبيك، ما تدركها، هل تدرك لها سمكا، كثافة، حجما، لونا؟ هل تدرك لها شيئا من هذا؟ وهي المخلوقة، فما بالك بصفات الله واستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ومجيئه؟ نقول إن الخوض في الغيب عبث وجهالة وخروج عن مقتضى الإيمان. طيب الله قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ماذا سنفعل؟ ما عندنا إلا الإيمان به، حتى لو ما عقلناه ما عندنا إلا الإيمان به. فالخوض في الغيب كما يفعل رواد المدرسة الحديثة هذه، العصرانيون والتنويريون، تشكيك وتأويل وتحريف وتطاول على مقام الألوهية. خلاص الواحد لابد أن يتواضع لله ويعرف حده، وأنه مخلوق عاجز عن إدراك كل شيء، المستقبل لا يعلمه، لا يعلم أين يموت ولا متى يموت ولا متى تقوم الساعة ولا كم رزقه غدا. فقل إنما الغيب لله كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولو كان لأحد من خلق الله الاطلاع والتطلع على الغيب كله لكان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله ما أطلع نبيا إلا على شيء من الغيب، فأخبرنا به من أشراط الساعة وما بعد البعث ونحو ذلك. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أما رواد هذه المدرسة خاضوا في الغيب، واللي ما أعجبهم منه نفوه، وقالوا نعرض النصوص الوحي على العلم، على المنهج العلمي التجريبي الحديث. فإذا أقر العلم التجريبي الحديث هذه النصوص أو ما تضمنته آمنا به، وإلا ما نؤمن به. فجعلوا المعيار مختبرات الغرب. العلم التجريبي الحديث الآن صار عند الغرب، وصارت القضية قضية المادة المحسوسة هي التي يؤمنون بها، وما لم يكن كذلك ينفونه. فنقول لهم: كم من عالم من علماء العلم التجريبي الحديث ملحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ وهل هؤلاء التجريبيون أصحاب المخترعات والاكتشافات والوسائل العلمية الكبيرة الآن آمنوا بالله ورسوله؟ علمهم التجريبي قادهم كلهم للإيمان بالله ورسوله؟ ما أمن منهم إلا نفر، قلة، وكثيرون على الكفر وعلى الإلحاد. أما موقف هذه مدرسة تقديم الرأي على الوحي من النبوات فهي موقف خطير جدا، لأنهم يقولون إن النبوة والرسالة نشاط بشري، وإننا لا نقبل وصايا سماوية علينا، وبما أن الأنبياء نبوتهم نشاط بشري لا نقبلهم أوصياء علينا، لأنه عندنا عقول مثل ما عندهم عقول. ليش يعني عقل النبي ورأي النبي يمشي ورأينا لا؟ شو هي؟ غرور على جهل، على جرأة على دين الله، على تأثر بالكفار، على إلحاد، على يعني تأثر بالفلاسفة في تقديس العقل، مزيج يعني الانحراف هذا مزيج. يقول الضال أحمد خلف الله: البشرية لم تعد في حاجة إلى قيادتها في الأرض باسم السماء، فلقد بلغت سن الرشد وأن لها أن تباشر شؤونها بنفسها، وخلاص ما نحتاج أحكام. يقول: لقد حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة. كيف هذه تجي؟ ما ندري كيف الإسلام حرر العقل البشري من سلطان النبوة، إنه الإسلام هو الذي جاء بالنبوة. قلنا إن بعض المعاصرين لهم مواقف خطيرة جدا، لكن قد يكون تراجع بعضهم عنها حتى ما نظلمهم. يعني مثلا محمد عمارة كان له آراء خطيرة، يقول إن كون الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية للبشرية إنما يعني بلوغ البشرية سن الرشد، بما يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر. يقول إن البشرية الآن هي وصولها في سن الرشد، معناها إيش معنى سن الرشد تبع البشرية؟ رفع وصاية السماء عن البشر. هذا كلام خطير جدا، يعني لأنه معناه خلاص البشرية ما تحتاج وحي، عندها الآن خلاص خبرات، عندها اكتملت الأمور. والله لو رأوا يعني لو رأى هؤلاء الغربيين يعني أصحاب التقدم والنضج أنهم إلى الآن لا يعرفون إزالة النجاسة إلى الآن، يعني ما عندهم شيء اسمه استنجاء استجمار، ما يلبسون ثيابهم على نجاساتهم، إلى الآن ما عندهم ختان على كل الالتهابات التي تصيبهم في ذلك المكان. ويقول أيضا إن الإسلام لم يعترف لبشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بسلطة دينية، فلقد انقضى زمن الوحي وبلغت الإنسانية سن الرشد وأوكلها الله إلى وكيله عندها القرآن والعقل الذي جعله الله من أجل القوى الإنسانية، بل هو أجلها على الإطلاق. هذا في كتاب الدولة الإسلامية. بينما نجد أن القرآن جاء لتحرير العقل من الخرافة، جاء لتحرير العقل من الشعوذة، جاء لتحرير العقل من الطواغيت وسلطانهم على البشر، جاء لتحرير العقل من الهوى. كيف تقول إننا يعني خلاص الآن إنه العقل هو يكفي تماما وما في داعي للوحي؟ والله سبحانه وتعالى أرسل الرسول ليطاع، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ النبوة ما هي من عند النبي، النبوة من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى. هذه المدرسة، مدرسة تقديم الرأي على الوحي، تنكر المعجزات، ومن باب أولى إذا أنكروا معجزات الأنبياء أنهم ينكروا كرامات الصالحين حتى لو ثبتت، حتى لو ثبتت في القرآن. الآن مثلا من كرامات الصالحين في القرآن مثلا مريم عليها السلام كان يأتيها رزقها في عندها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وقالوا أيضا يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يعني حتى ما هو وقته. يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. هذه كرامات، كرامة لمريم، في كرامات لأصحاب الكهف، وفي كرامات ذكر الله في كتابه، وفي كرامات في السنة ثابتة للصحابة. في بعض الصحابة كانت تسلم عليه الملائكة، في بعض الصحابة كان له نور يضيء وهو يمشي في الليل، في كرامات ثابتة لبعض الصحابة والتابعين. فهذا طبعا كله يوم عندهم مرفوض. ليش؟ قالوا هذا ما يقبل العقل، ما يقبل العقل. كيف يعني، كيف يعني عندها في المحراب طعام ورزق، مين جابه؟ يعني عبر الجدران، يعني اخترق به الجدران، من وين، كيف، ما العقل لا يقبل. النتيجة انفي. وقد اضطربت آراؤهم أيضا في هذا الباب. ويمكن يعني الشيء الذي نجا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هو القرآن، على أنهم لا يسلمون به تماما. إيش يقول محمد فريد وجدي؟ يقول: وأما الآن حيث بلغ العقل أشده والنوع الإنساني رشده، فلا تجدي فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة، خلاص. وكما في يعني جاء مثلا إذا كانت نفي المعجزات ونفي الكرامات، حتى الأشياء الأخبار الغيبية، يعني مثلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ما مشت معهم. فقال محمد عبده في تفسيره: هي الجراثيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، ما مشت معهم. كيف يعني شق القمر؟ العقل ما يدخل ان القمر انشق، ما يعني. فقال بعضهم: انشق القمر بمعنى طلع وانتشر نوره. طب ما هو دائما يطلع وينتشر نوره، وفي اخر الشهر يختفي، فما هو الجديد في الموضوع يعني؟ قال شيخ الاسلام: والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأتي بما يعلم العقل امتناعه، لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية، بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم، اعتقدوها حقا وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة، وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم، انتهى. وكثير من المعجزات هذه والخوارق جاءت في البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد، وبعضها متواترة وأجمع عليها المسلمون. فهذه المدرسة تضيق بالمعجزات والخوارق، تضيق. بينما، شوفوا يا أخوان، بينما، انتبهوا معي، بينما لا تضيق بالدجل والشعوذات الغربية والشرقية، ككثير من الأمور مثل المتعلقة بالعلاج بالطاقة وقانون الجذب وغير ذلك كثير، بل حتى ذهبوا في قضية التنويم المغناطيسي إلى أبعاد، إلى أشياء بعيدة، هي في الحقيقة خرافة ودجل، وحتى ما عليها إثباتات علمية، ولا حتى المجلات الطبية المعتبرة شهدت بها وأقرتها، لأن عندهم يقولون هذه أشياء روحية ما تقيسها المختبرات ولا الآلات، ولا تظهر بالتحليلات والكشوفات، ما تظهر بالتحليلات. فالعجم من قوم ينفون المعجزات والكرامات الثابتة، وثم يريدون أن يؤمنوا باليونغ واليانغ والجرافولوجي، ماشي أنت يعني خط يحلل، ممكن تحلل يعني هذا، يعني هذا معقد، هذا سهل، هذا طيب. بعدين تجي على مرحلة يقول لك أنت عندك مشكلات زوجية، لا معليش، يعني هذيك تقول لي الخط مفتوح كذا يعني يدل على أنه نفسيته يعني سهلة، معقد مرة ماشي نفسيته معقدة، يعني ممكن يعني، بس عندك مشكلات زوجية وست في المستقبل مدري إيش، خلاص هذه قراءة الفنجان وقراءة الضرب الخط والودع والرمل وكرة الكريستال، خلاص يعني شعوذة، هي شعوذة، هي شعوذة. ودخلنا في الأساور ولبسوا أشياء والطاقة وشيء، وبناء على نظريات يعني ما وصلت إلى مرحلة اليقين أبدا ولا اكتسبت صفة القطعية أبدا. يقول في أبحاث يعني كذا تدل على أنه الأساور هذه طاقة، وتدري إيش الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية. المدرسة هذه التأويل، مدرسة تقديم الرأي على العقل، تقديم الرأي على النص وعلى الوحي، ترى بتأويل الآيات والنصوص بما يتلائم مع العقل ومع المكتشفات العلمية الحديثة، فما عاد للقرآن قداسة، النص ما عاد نص له قداسة، لأنه ممكن يحرف كما يريدون، وما عادت اللغة العربية لغة عربية، لأنه خلاص يعني ممكن يذهب بالنص يلعب به يمينا وشمالا، مع أن اللغة لا تحتمل ذلك أبدا، فلا عندهم لا ضابط من النص ولا ضابط من اللغة ولا خلاص. وقال بعضهم، صرحوا أن القرآن فيه أساطير، وكذلك السنة فيها نصوص ما يقبلها العقل. يقول محمد عبده: أما ما ورد في حديث مريم وعيسى لم يمسهما الشيطان، وحديث إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث إزالة حظ الشيطان من قلبه، أين ورد؟ في قصة إيش؟ شق الصدر. قال: فهو من الأخبار الظنية لأنه من رواية الأحاد، ولما كان موضوعها عالم الغيب والإيمان بالغيب من قسم العقائد وهي لا يؤخذ فيها بالظن، كنا غير مكلفين بالإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا. ردوا أحاديث في غاية الصحة، حديث الذباب في المروي في البخاري سبق علقنا عليه، ردوا حديث لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، ردوا قضية تلبس الجن بالإنس، ينكرون نزول عيسى في آخر الزمان مع أنه ثابت في الصحيحين وبالغ حد التواتر، ويقول أحدهم إن حياة عيسى ورفعه ونزوله آخر الزمان لم يثبت فيها شيء بدليل قطعي يكون عقيدة يطمئن إليها القلب. وكذلك بعضهم أوله مثل محمد عبده أول نزول عيسى، قال مقصود نزول حكمه في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته على الناس، فأنكر إذن أن ينزل عيسى عليه السلام بجسده وروحه، وأنه ينزل مع ملكين، وأنه يقاتل الدجال ويقتله ويقود المسلمين، كل هذا خلاص. يقول لا، بس نزول عيسى يعني نزول رسالة عيسى، نزول روحي روحاني. أنكر بعضهم عذاب القبر ونعيمه، قالوا كشفنا عن القبور وما وجدنا لا عذابا ولا نعيما. ليه؟ لأن القوم خلاص عندهم الإيمان بالمحسوس، غير محسوس غير موجود، لا نؤمن به. وين الإيمان بالغيب؟ يؤمنون بالغيب؟ ما في. بل إن بعضهم حاول، يعني حاول أن يفلسف، يعني مثلا يقرب لك هذا الآن، هذا تفسير باطل يريد أن يقربه للناس، فقال يعني عذاب القبر نعيم ما في شيء يثبته، وأنت ترى حلم مزعج، وإنك تضرب وإنك يفعل بك ويفعل، وبعدين تقوم من النوم ما في شيء. فصار عنده يعني عذاب القبر نعيم وأضغاث أحلام. ردوا حديث موسى مع ملك الموت لأن عقولهم لا تقبله، وين اجتمعوا، وين كيف موسى وآدم، هذا في زمن وهذا في زمن. يا جماعة الله على كل شيء قدير، يا جماعة الله يجمع الأرواح بعد البعث، يجمع الأرواح بعد الموت، بعد الموت تجتمع، ممكن تتلاقى الأرواح. يا جماعة هذا غيب خلاص أخبرنا الله عنه نؤمن به، ما عندهم، ما في. ردوا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صحيح البخاري، ردوا حادثة شق الصدر، ردوا قصة المعراج. وعندهم استعداد أنهم يدخلوا في عالم التأويل الفاسد إلى أقصى شيء، حتى المهم عندهم، المهم ما يخالف نص العلم الحديث. والغرب ما يضحكوا علينا، أهم شيء الغرب ما يضحكوا علينا. ولذلك تجد بعضهم أحيانا يعني في نقاشاتهم مع الغربيين، لو الغرب انتقد حاجة في الإسلام فيقولوا لا هذه ما هي كذا، ولا يحاول التملص، يعني أي شيء في التعدد، في الحجاب، في قضية الرق، في أي أحكام من أحكام الشريعة. وحاول بعضهم إثبات نظرية داروين بالقرآن، يعني وصل للدرجة. ليش؟ لأن الغرب يقدس نظرية داروين. نظرية داروين إلى الآن تدرس في الجامعات الغربية، وفي كثير عندهم من يعني المناهج العلمية تعتمد نظرية داروين، تنطلق منها. فوصل الأمر بصاحب كتاب آذان الأنعام إلى أن يلوي أعناق النصوص ويحرف الكلم عن مواضعه، ويفعل الأباطيل كلها لإثبات نظرية داروين من القرآن الكريم، ثم يتهمون السلف. وهذا هو يعني أساس موضوع هذه الدورة. فيقول صاحب آذان الأنعام، يقول يجدر بنا أن ننوه إلى أن السلف لم يجتهدوا في إرجاع الكثير من القياسات، لأنهم أصلا ما كان بوسعهم استيعاب مضمونها حتى ولو رويت لهم بأبسط لغة، وما ذلك إلا لمحدودية علمهم بأسرار الكون آنذاك. والله الذي لا إله إلا هو ابن عباس يعلم أكثر منه حتى في الكونيات. لقد مرت هذه المعاني والألفاظ والقصص على الصحابة والتابعين، وآمنوا بها وصدقوا بها وأقروها لأن جاءت عن الله ورسوله. وأبو بكر الصديق لما قالوا له أسري به في ليلة قال أنا أؤمن به بأعظم من ذلك، أنه يأتيه خبر السماء، ما أؤمن أنه قد أسري به في ليلة وعاد. قال الذهبي رحمه الله: وإذا رأيت المتكلم المبتدع، المتكلم يعني صاحب علم الكلام والفلسفة والجدل، وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب وأحاديث الآحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. سير أعلام النبلاء. طبعا هؤلاء أصحاب هذه المدرسة عندهم طعن في الصحابة، يلتقون مع الرافضة، لأن عندهم قضية أنه في بعض النصوص فيها مشكلة ولا بد من إسقاطها، وإسقاطها تكف إسقاطها بإسقاط الناقلين لها، اطعن في عدالة الناقل يسقط الخبر. هذه خطة الرافضة، كيف يسقطون الدين؟ بإسقاط عدالة من نقله، خلاص اتهم الصحابة بالكفر تسقط العدالة، تروح النصوص، تروح الحديث، خلاص تصدق حديث رواه كافر مرتد. فعند هؤلاء أصحاب المدرسة تقديم الرأي على الوحي، القدح في الصحابة وفي عدالتهم وفي التابعين في السلف الصالح، الطعن فيهم. يقول طه حسين طبعا من أركان هذه المدرسة: ولاحظ أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسن بلاؤهم في الإسلام حتى رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وبشرهم بالجنة أو ضمنها لهم، ثم طال عليهم الزمن واستقبلوا الأحداث والخطوب وامتحنوا بالسلطان الضخم العظيم وبالثراء الواسع العريض، ففسدت بينهم الأمور وقاتل بعضهم بعضا، فما عسى أن يكون موقفنا نحن من هؤلاء، لا نستطيع أن نرضى عن أعمالهم جميعا، فلا نلغي عقولنا وحدها، وإنما نلغي معها أصول الدين التي تأمر بالعدل والإحسان وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أبو ريا طعن في تميم الداري لأنه روى حديث الدجال والجساسة ونزول عيسى. طبعا الآن الطعن في الصحابة لأنهم رووا نصوصا لا تعجب هؤلاء ولا تدخل عقولهم، هذا الغرور يعني يصل الأمر إلى تقديم عقولهم أو أنفسهم على الصحابة. الله سبحانه وتعالى توعد من يخالف سبيل المؤمنين وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن خيرية السلف وقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء أفضل الأمة في الاعتقاد والقول والعمل، وهم السباقين إلى كل فضيلة وخير وإيمان، وهم أكمل الأمة عقولا وأفصحها وأكثرها بيانا وعبادة، فيضللون بعد ذلك. ثم إن الفرقة الناجية هي التي كان ما أنا عليه وأصحابي وأصحابي، أفيضللون أو يضلل بعضهم إرضاء لعيون الغرب. ثم إن السلف أعلم بمراد الله ومراد نبيه من هؤلاء المتخلفين المتأخرين، لا عقل ولا نقل ولا لغة، حتى اللغة العربية اجترأوا عليها وما عاد يقبلون بضوابطها ومدلولات ألفاظها، فصاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا في من نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون في من نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، انتهى. قال الشاطبي رحمه الله: فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كان عليه في العمل، كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل، انتهى. قال ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك يعني في فهم معاني الكتاب والسنة بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والسنة، في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، انتهى من كتاب فضل علم السلف لابن رجب، وهو كتاب مهم في هذا. طبعا مما طالته أيدي هؤلاء الآرائيين العابثين الذين يسمون أنفسهم عقلانيين وعصرانيين وتنويريين وتجديديين وتحديثيين، طالت أيديهم بالعبث حتى الحدود الشرعية التي فرضها الله، وخصوصا حد الردة بدعوى حرية الرأي. هؤلاء مفتونون مفتونون مفتونون بالغرب، لأن الغرب يقدس حرية الرأي، حتى لو تراضيا على الزنا فزنا بها وزنت معه، أي شيء تلحد ألحد، سب الله سب، حرية رأي. والانفتاح الفكري، واحد يغير دينه يطلع من الإسلام يصير نصراني يصير بوذي يصير ملحد، خلاص إيش لك فيها؟ حرية رأي، حرية رأي، ولازم يكون عندك انفتاح فكري وتقبل الآخرين، تقبل الآخرين، تقول خلاص الآخرين كلكم خير وكلكم بركة وكلكم صح وكلكم إيش كلكم صح، طبوذي هندوسي صح صح، هذا يصير صح. يقول جودة سعيد: الكفر ليس ذنبا دنيويا، والكفر ذنب أخروي، فالله يحاسب الكافر عليه، والملحد له حق أن يعيش محترما، وإن استطاع الملحد أن يقنع الناس بإلحاده فلا حرج عليه، لكن أهم شيء لا يفرض رأيه بالقوة. يعني إذا الملاحدة أرادوا يشتغلوا بين المسلمين بكل أدب وليونة وسهولة يشتغلوا، في مانع يشتغلوا ويقنعوا. يعني وإن وجدوا شابا واحد نادر طاش واحد ما عنده علم واحد يمشي عليه الشبهة واحد يعني قبل كلامه اشتغلوا، ما في ما واحد ملحد ويسوي ندوة يدعو إليه أبناء المسلمين ويدعو فتيات مناقشة عصرية كذا بانفتاح فكري، ما في مانع، ما في مانع عن جودة سعيد. ما في مانع. قال: يجب أن نزيل التنابز بالكفر، يعني كلمة كافر هذه تلغى من القاموس تماما، خلاص ما في كافر، انتهينا انتهينا، كافر كافر كافر، هذه ما في في الدنيا كافر، والآخرة يعني ربهم يحاسبهم. أما خالص جلبي المنحرف الضال المضل من زعماء هذه المدرسة عصريا، فيعترض على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد، ويقول خالص جلبي: في المجتمع الإسلامي مجتمع لا إكراه لا يقتل الإنسان من أجل آرائه، واحد رأيه أنه مثلا الله ظالم تعالى الله عن قوله، خلاص هذا رأيه، هذا رأيه، إذا في شيء ما عجبه في الله في رسوله في دينه في كتابه يقول رأيه، تقتلوه على أنه قال رأيه. قال: في المجتمع الإسلامي مجتمع لا إكراه لا يقتل الإنسان من أجل آرائه أيا كانت الأفكار، سواء تركا أو اعتناقا، اعتنق بوذية خرج من الإسلام صار ملحد سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم أيا كان. طبعا قطع يد السارق يقول هذا، يقولون هذا كان يعني هذه وحشية، الآن وحشية ممكن تتناسب مع عصر سبق، الآن بنيت سجون حضارية، حضارية بنيت سجون حضارية، وإذا جيت يعني تناقشهم تقول قال الله ورسوله، يقول لك قالت منظمة Human Rights كذا كذا، تيجي قال الله ورسوله يقول لك قالت Human Rights، Human Rights تقدم على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا؟ رواه ابن ماجه وحديث حسن. قال ابن كثير رحمه الله: والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت إن كف الناس أو أكثرهم عن تعاطي المحرمات، وإذا ارتكبت المعاصي كان سببا في محق البركات من السماء والأرض. هذا في تفسيره. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. جاءت الحضارة الغربية فأنكرت وتجرأت على ذلك، فتجرأوا معها. وإذا جئت وقلت: أروني ماذا فعلت سجون الحضارة الغربية في معالجة الإجرام؟ تدخل في سجن 5 نجوم، يطلع يقول يعني يرتكب جريمة ثانية عمدا، ويقول: أصلا أنا ما وجدت برا السجن خدمات مثل اللي في السجن، أنا برا ما عندي مأوى، ما عندي إيجار، فأنا أصلا أنا أعمل جريمة عشان أرجع للسجن. حبيبي 5 نجوم، هذا يعني على مهزلة، يعني مهزلة صارت القضية. طبعا من شبهاتهم في حد الردة قالوا: حدود قاسية مصادمة. ثم جعلوا يأتون من الدين، قالوا: طيب لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فيقال لهم: هذا الإكراه المنفي، الإكراه على الدخول في الدين ابتداء. الإسلام يريد من الناس أن يدخلوا باختيار، أن يدخلوا رغبة وأن يدخلوا قناعة. ثم نحن لما نأتي بلدا ونعرض على أهله قبل أن نقاتلهم الإسلام والجزية لأهل الكتاب، أو إذا رفضوا القتال، طيب إذا قالوا: ادخلوا بلدنا واحكموها بالإسلام، ما نقف أمامكم، تتركونا على ديننا؟ نقول: نترككم على دينكم، لا إكراه في الدين. إذا قالوا: ندفع لكم الجزية، خلاص نقول: ما يعني شرعا نعم، لا إكراه في الدين. لكن واحد مسلم يخرج من الدين فيكون بوابة خروج لمن أراد، ما شيء عجبه في الدين خرج منه، فماذا يكون في الشريعة التي جاءت لحفظ الدين؟ إيش يصير؟ فكان لابد من حد ردة. الكافر المعاند الذي رفع السلاح يقاتل فضلا عن المهاجم للمسلمين. وهذه الحدود إنما شرعها الله سبحانه وتعالى صيانة للدين وصيانة للعقل، مثل حد السكر، وصيانة للعرض مثل حد القذف، حد الزنا، وصيانة للمال مثل حد السرقة، وهكذا. طبعا موضوع الجهاد عند المدرسة هذه اللي يسمونه اسم المدرسة أهل العقل وأهل الرأي أو الأرائي الحديثة، عندهم مسألة يعني هذا الجهاد السم الناقع والعدو المبين. ولذلك انصرفت جهودهم كلها إلى أنه فقط الجهاد وجهاد الدفع فقط، وبناء على ذلك يكون شغل الصحابة كله في فتح البلاد، والجهاد جهاد الطلب ودخول الناس في دين الله أفواجا في الشام والعراق ومصر والمغرب وما وراء النهر وخراسان، كل غلط في غلط. خلص طبعا اتهام الصحابة. طبعا حد حكم الرد الجزية هذا أصلا مرفوض، الرق كله مرفوض، ويعني ماذا ماذا وماذا من المصائب العظيمة التي يقول بها هؤلاء. دعايات المستشرقين، خوف من الغربيين. عاد ماذا فعلوا بآيات الجهاد؟ مرة يقولون منسوخة، ومرة يقولون كذا المقصود بها الدفاع فقط، ومرة طيب قاتلوا الذين يلونكم، طيب قاتلوا المشركين كافة، وين كيف تركب على جهاد الدفع هذه؟ قال شيخ الإسلام: لا يوجد بين آيات الجهاد والصفح تعارض يوجب القول بالنسخ، يعني آيات الجهاد والصفح، وليس فيها شيء منسوخ قطعا، ولكن يصار إلى الآيات المكية في حال ضعف المسلمين، وإلى آيات المدنية في حال إيش؟ قوة المسلمين. متى كفوا أيديكم؟ إذا كان المسلمين فيهم ضعف مثل الزمن هذا. ومتى يقومون بما أمر الله به؟ في حال القوة والقدرة كعصور العز التي مضت. والله سبحانه وتعالى أمر بالقتال في سبيله لتكون كلمته هي العليا، وأنزل القرآن ليحكم في الأرض، أنزله ليحكم في الأرض، وأنزل الحديد في بأس شديد، حتى إذا كان هناك ناس لا يريدون حكم القرآن فالحديد لهم بالمرصاد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. قال ابن القيم رحمه الله: جهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا، وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين لتكون كلمة الله العليا. طبعا لكن ليس إلا مع القدرة، ما في قدرة لا نرفع سلاحا. تناول الأحكام الشرعية بطريقة التراجع تحت ضغط الواقع، وبقضية الإلغاء والتأجيل بزعم التطوير، فتارة باسم حرية الفكر، وتارة باسم وحدة السكان في المكان الواحد، وتارة بل وصل عبثهم إلى تغيير مقادير الزكاة. فقال بعضهم: إذا كان إخراج ربع العشر كافيا لسد احتياجات مجتمع بدوي متخلف قبل 1400 سنة فإن ذلك لا يكفي اليوم، وعليه فلا أظنني مخطئا حينما أعيد النظر في نسبة زكاة المال ونصاب صدقة الفطر. كتاب الإسلام والعصر. فالآن عندهم الجماعة إعادة نظر في إيش؟ مقدار الزكاة. ومن ما يعني جاءوا به نفي أن تعدل شهادة رجل شهادة امرأتين، قالوا أبدا، التراب يقول هذا ليس من الدين أو الإسلام بل مجرد أوهام وأباطيل وتدليس، يعني ما عنده فيها. تهوين أمر الحجاب، تهوين أمر اختلاط الرجال بالنساء، يقولوا هذا شيء عصري الآن، حضاري يعني حضاري. طبعا الإجماع ينسفون قضية الإجماع، هذه عندهم عداوة، لأن الإجماع شيء قوي جدا، حجة، تقول أجمع المسلمون على كذا ماذا سيفعل؟ ولذلك أرادوا إسقاط الإجماع. وأيضا فإن الاجتهاد عندهم باب مفتوح لكل، يعني أي واحد عنده نشاط عقلي أو مجهود ذهني أو أفكار جديدة اجتهد، مفتوح المجال. هو يعرف اللغة العربية، أصول الفقه، أصول التفسير، أصول الحديث، ما هذا شيء ما هو شرط. الاجتهاد حق مفتوح لكل أحد، العالم والجاهل والصعلوك في الدين، والذي عنده علم واللي ما عنده علم، باسم إيش؟ حرية الرأي. وكذلك قضية الموقف من الآخر، وهذه سنجعل لها إن شاء الله درسا مستقلا. وإلغاء الفوارق تقريب بين الأديان، إلغاء عقيدة الولاء والبراء مثلا، الموقف من تكفير اليهود والنصارى، الموقف من تكفير الكفار، هذا ما سيكون إن شاء الله في درس مستقل. أما تمجيد الحضارة الغربية واضح جدا في كلامهم، كما فعل هذا خالص جلبي في سيكولوجية العنف، في أن حضارة روحية تحلق في السماء. وبعضهم يقول يعني إن هذه الحضارة الغربية قد جمعت محاسن كل الأديان. وفي كلام جودة سعيد من هذا أيضا له نصيب فيه. أما التنكر للعلوم الشرعية وكتب السلف وكتب العلماء كتب السنة الكتب الصفراء، يقول زكي نجيب محمود: هذه ألوف من المجلدات لا تضيف حرفا واحدا جديدا. ويقول: على إيش يعني هذا يخلد على أنه هو عنده سند متصل، وهذا أخذ القراءة عن فلان وهذا عن على ايش يعني ايش ما هي الاضافه في هذا؟ والحرص على تمجيد الفرق الضاله طبعا المعتزله يعملون افلام سينمائيه ووثائقيه وتمجيد في شخصيات رؤوس المبتدعه مثل غيلان الدمشقي القدري، الجعد بن درهم مؤسس الجهميه، الجهم بن صفوان، ابن الراوندي الملحد، المريسي، ابن عربي، ابن سينا، ابن سبعين، الحلاج، هذا يعتبر شهيد الحرية لأنه قتله المسلمون ردة فاعتبروهم شهيد الحرية، ويعملون فيها رسائل ماجستير دكتوراه للإشادة بهذه الشخصيات، فيهتمون بالمرتدين والمشبوهين ويفخمون أمر المنحرفين المعاصرين مثل أتاتورك، ضياء كوك ألب، أحمد خان، جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، طه حسين، قاسم أمين. واضح يعني هذه مدرسة مركبة فيها إسقاط لخيار الأمة ورفع شأن الأراذل والأشرار والمنحرفين في القديم والحديث. نختم بكلام ابن القيم رحمه الله يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى تراه بكرة وأصيلا، فإذا الظلام تلاطمت أمواجه وطمعت بالإبصار كنت محيلا، وإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، طرق الهدى مسدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا، كم رام قبلك ذاك من متندد حيران عاش مدى الزمان جهولا، ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهدى وحسن الخاتمة والثبات على الإسلام حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.